يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير رحمه الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معا وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. اللهم صل وسلم على بقي يعني وقفة عند أسباب النزول يعني كما سمعنا في أو سمعتم في الروايات أن المائدة هي آخر ما أنزل أو آخر ما نزل. اللهم صل وسلم على رسول الله فلعل الآخرية هذه نسبية نعم. وإذا جاء نصر الله والفتح أيضا نعم ورد أنها هي تنعى أو يعني تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيه تحقيق لابن كثير يعني من أحسن ما قرأت. قال فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني بن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي ابن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. نعم ما رواه فأما ما رواه من هو الراوي هنا عن زيد بن إسماعيل إيه من هو اللي رواه اللي قبله قال فأما ما رواه ولا يزال لا قبل ابن أبي حاتم وقال أيضا ابن أبي حاتم وعطف وقال وحدثنا أحمد وهو ابن أبي حاتم وأظن فأما ما رواه الضمير يعود على ابن أبي حاتم هكذا يظهر شيخ نعم عبد الحافظ نعم رأي تراجع يرجع لابن أبي حاتم يرجع لابن أبي حاتم نعم وهو الأليق لأن الرواية نفسها دي قال ابن كثير عنها نعم إلا علي بن أبي طالب وكذا قال هذا أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر. قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قال ابن كثير قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالٍ يعني فيه غلو أيضا، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي، ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. قال وفي كون هذا عتابا نظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يرى من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي إنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال، يا أخوانا كفوا عنا الكاميرات هذه والتصوير، أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني لمثل هذا، هذا عبث، التصوير هذا ما له داعي، يأخذ الشخص الصور فرجع على أصحابه، وأنا رحت للمسجد النبوي وصورت وحضرت، هذا كله يعني مظنة وأذى أيضا. ثم من حقنا أن لا تؤخذ لنا صورة إلا بعد الإذن، نحن لا نأذن. ها؟ تصوير حرام، نعم، في مثل هذا الوضع، نعم، مسجد ما بني لهذا. انت جيت لما تجي تعشب الكاميرا ولا تصلي، صلي وتسمع الدرس وتنصت، والذكرى وما الذكرى، هذه الذكرى في القرآن، صاد والقرآن دي الذكر أصلا. الصور التصوير هذا كان وسيلة إلى الشرك وإلى المغالاة. طيب أنت تحترم المسجد النبوي حينما تصور والفلاش ووجيه الناس بالشكل هذا؟ يعني في الحقيقة أقل ما فيها أنه عبث. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف حرفها عن عمر اللي سلم من العتاب إلى علي، شوف الهوى، هوى الغلاة، التشيع الغالي. فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر، والله أعلم. يعني تحقيق أعجبني كثيرا من الحافظ بن كثير، وأجدر به وبعلمه مثل هذا التدقيق رحمه الله. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال قلت قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. الشيخ عبد الحافظ لو تكرمت أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رضي الله عنه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة. ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود بالعهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه. والعهود عندي أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، أي العهود، يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. بعدها إيش عندك؟ قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه. هنا وش بعده؟ من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة: أنا عندي والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. ولا أدري الحقيقة، أنا لا أجزم، لكن أظن نسختي أضبط من نسختك. هنا يدل عليه السياق. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود. نعم. يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله: سوء الدار. وقال الضحاك: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل الله، ما أحل وما حرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشراكة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب: هي خمسة، منها حلف الجاهلية، وشراكة وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. فيقتضي نفي خيار المجلس. نعم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع. المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. يعني التزام خيار المجلس، الضمير يعود على خيار المجلس. نعم. نعم. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب.

عن الزبيدي قال عياش ابن يونس إن أبا الحسن ابن مخمر حدثه أن عوس ابن شراحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. نعوذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى غير المتعاونين على الإثم والعدوان. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.